أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟ في خلاف بين الأعلام. بعدما فرغ المثني من تعريف المفهوم يبدأ في بيان مفهوم الجملة الشرطية. هل لشرط مفهوم أم لا؟ فيه خلاف. قول بأن للشرط مفهوم وقول بأنه لا مفهوم للشرط. لا كلام في أن الشرط الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، أي تدل على ثبوت الحكم في الجزاء عند ثبوت الشرط. هذا مما لا خلاف فيه، هذا هو منطوق الشرط. الثبوت عند الثبوت يكون منطوق الشرط في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه. هذه الجملة الشرطية تدل على وجوب الإكرام عند مجيء الزيد، هذا معنى الثبوت عند الثبوت. الثبوت وجوب الإكرام عند الثبوت مجيء الزيد، هذا مما لا خلاف فيه. وإنما الوقع الخلاف في الانتفاع عند الانتفاع، هذا هو المفهوم. انتفاء الحكم في الجزاء عند انتفاء الشرط. في هذا المثال، هل هذه الجملة الشرطية تدل على انتفاء وجوب إكرام الزيد عند انتفاء المجيء أم لا؟ هذا هو المفهوم، وهذا هو مورد للخلاف في قولان: قول بأن للشرط مفهوم، وقول آخر يقول القائل لا مفهوم للشرط. وكيف كان؟ فالقول بأن للشرط مفهوم مبني على تحقق أمور، إذا تحققت هذه الأمور فنتيجة تحققها هي المفهوم، وإذا لم يتحقق ولو واحد من هذه الأمور لا مفهوم للشرط، ينتفي المفهوم شرط. الأمر الأول من هذه الأمور أن يكون الشرط قيدا للهيئة لا قيدا للمادة، قيدا لمفاد الهيئة. ففي هذا المثال المعروف إن جاءك زيد فأكرمه، مجيء الزيد هو الشرط، قيد لمفاد الهيئة وهو وجوب الإكرام في الجزاء. أكرمه في المفاد، أكرمه مفاد هيئته وجوب الإكرام. فالشرط وهو المجيء في هذا المثال أن يكون شرطا لمفاد الهيئة، أي لوجوب الإكرام في الجزاء، لا شرطا لمفاد المادة، أي لم يكن شرطا للإكرام، الإكرام هو مفاد الهيئة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون الملازمة بين الشرط والجزاء، بمعنى إذا حصل الشرط حصل الجزاء، مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا حصل طلوع الشمس حصل وجود النهار، بينهما ملازمة، بين طلوع الشمس ووجود النهار ملازمة. هذا هو الأمر الثاني، أن تكون الملازمة بين الشرط والجزاء. الأمر الثالث أن يكون الجزاء مترتب على الشرط، إذ هنا احتمالات، احتمال أن يكون الشرط مترتبا على الجزاء، احتمال أن يكون الشرط والجزاء مترتب على أمر ثالث، بأن يكون معلولين لأمر ثالث، كقولنا إذا كان هذا الشيء خمرا فكان بيعه باطلا، الملازمة بين الخمرية وبطلان البيع ثابتة، إلا أن الشرط إن كان هذا الشيء خمرا والجزاء وهو كون البيع باطلا معلولان بعلة ثالثة وهي كون ذلك الشيء مسكرا، لم يكن هكذا بل كان بين الشرط والجزاء ترتب. الرابع أن يكون الشرط إلا منحسرا للجزاء، إلا تام منحسرا للجزاء، وبعبارة أخرى بأن تكون الترتب، بأن يكون الترتب ترتب الجزاء على الشرط، ترتب المعلول على علته المنحسر. بعد تمامية هذه الأمور تدل الشرط على المفهوم، لا بد من الالتزام بالمفهوم، من الالتزام بالانتفاع عند الانتفاع، أي بانتفاء الحكم في الجزاء عند انتفاء الشرط. فالقائل للمفهوم عليه إثبات هذه الأمور، أن يثبت هذه الأمور التي ذكرتها. وأما القائل بعدم المفهوم يقول المصنف فهو في فسحة ووسعة. عدم المفهوم، إثبات عدم المفهوم سهل، كيف؟ إذ لو منع القائل بعدم المفهوم أحد هذه الأمور ينتفي المفهوم، إذ لا مفهوم للشرط لانتفاء أحد هذه الأمور. مثلا منع اللزوم بين الشرط والجزاء، هذا هو الأمر الأول، الملازمة بين الشرط والجزاء، لو منع اللزوم بين الشرط والجزاء لا مفهوم للشرط، أو منع الترتب، ترتب الجزاء على الشرط، وقال باللزوم والملازمة بينهما ولكن ليس الجزاء مترتبا على الشرط بل هما معلولان لعلة ثالثة كما ذكرت، أو منع لم يمنع اللزوم ولا الترتب، ولكن منع كون الشر علة للجزاء، أو منع كون الشر علة منحسرة للجزاء. فلهذا يكون القائل بعدم المفهوم في فسعة ووسعة، ولكن القائل بالمفهوم عليه إثبات المفهوم بإثبات جميع هذه الأمور، وهذا تعبون. فسل الجملة الشرطية: هل تدل على المفهوم، أي على الانتفاع عند الانتفاع، هذا هو المفهوم، هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع كانتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، كمثال إن جاءك زيد فاكرمه، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، تدل على ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت المجيء بلا كلام، وهذا هو المنطوق. في خلاف بين الأعلام. ثم يقول المسند: لا شبهة في استعمالها، أي في استعمال الجملة الشرطية، وإرادة الانتفاع عند الانتفاع غير مقام. استعمال الجملة الشرطية في المفهوم في كثير من الموارد لا خلاف فيه، وهذا ليس بمحل كلام، محل الكلام هو دلالة جملة شرطية في جميع الموارد على المفهوم، إما بالوز أو بقرينة الحكمة، هذا هو محل الكلام في غير مقام. إنما الإشكال والخلاف أنه بالوز، أي المفهوم استعمال في المفهوم بالوز أو بقرينة في العامة مقدمات الحكمة، بحيث لا بد من الحمل عليه، أي على المفهوم، لو لم يقم دليل على خلاف المفهوم، لو لم يقم على خلاف المفهوم قرينة من حال قرينة حالية أو مقال قرينة مقالية، فلا بد للقائل بالدلالة، من قال من يقول بالدلالة جملة شرطية على المفهوم، لا بد له من إقامة الدليل على الدلالة، إثبات دلالة بالدليل بأحد الوجهين، أي بالوز أو بقرينة عامة، دلالة الجملة الشرطية، إثبات دلالة الجملة الشرطية بأحد الوجهين على المفهوم، على تلك الخصوصية المستدعى، خصوصية التي تستدعى ترتب الجزاء على الشر، فإذا انتفى الشر ينتفي الجزاء. ولكن هذا الاستتباع والترتب كان على نحو الترتب المعلول على التي المنحسرة كما ذكرنا من الخارج الأمور المذكورة. وأما القائل بعدم الدلالة في فسعة ووسعة، سأل عليه يمنع أحد هذه الأمور، فإن له أولا منع دلالتها، أي منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، وقال ويقول أن الشرطية الجملة الشرطية ليس لزومية، بل هذه القضية قضية اتفاقية، القضية الشرطية على قسمين: اللزومية الاتفاقية، اللزومية كان قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والاتفاقية كقولنا إذا كان زيد ناطقا كان الحمار نائقا. فعلى النافي للمفهوم منع دلالتها على اللزوم، بل تدل الجملة الشرطية على مجرد السجود عند السجود ولو من باب الاتفاق، ولو من باب الاتفاق. هذا أولا، إذا منع اللزوم بين الشرط والجزاء فلا مفهوم للشرط، أو منع دلالتها على التنفس، قال باللزوم ولكن منع دلالتها على الترتب، على الترتب الجزاء على الشرط، بينهما ملازمة من دون ترتب كما ذكرنا في المثال. إن كان هذا الشيء خمرا فكان بيعه باطل، فبين الشرط والجزاء ملازمة ثابتة ولكن ليس هناك ترتب، أي ليس كون الشيء خمرا إلا لبطلان البيع، ترتب الجزاء عليه كون الشيء على الشر، بل هما معلولان لعلة ثابتة وهو كون ذلك الشيء مسلم، أو على نحو الترتب، تدل على اللزوم على نحو الترتب على العلة، منع الترتب على العلة مترتب ولكن ليس أحدهما علة للآخر، أو يقول بالترتب على نحو العلة ولكن ينفي كون الترتب على العلة المنحسرة، ليس الشرط إلا منحسرة للجزاء بعد تسليم اللزوم وبعد تسليم العلية. يمكن القائل بعدم المفهوم منع أحد هذه الأمور، إذا منع أحد هذه الأمور فلا مفهوم للشرط، طارة تكون لزومية، وكان ترتب الجزاء على الشر ترتب المعلول على علته المنحسرة، وأخرى لا تستعمل جملة الشرطية وهي اللزومية. وأما ترتب الجزاء على الشر ترتب المعلول على علته المنحسرة له، استعملت هذا المعنى الثاني. وفي المعنى الأول على نهج واحد. إذا استعملت في المعنيين على نهج واحد فليس استعمال جملة شرطية في المعنى الأول على نحو الحقيقي، كي يكون استعمالها على نحو الثاني محتاج إلى القرينة، ليس الأمر كذلك، فيكون استعمال جملة شرطية على كلا القسمين على نحو الحقيقي. فهذه دعوة ساحقة، دعوة كون الجملة الشرطية حقيقة اللزومية وحقيقة ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على علته المنحسرة، هذه الدعوة صعبة. ولهذا يقول هذه الدعوة بعيدة وردتها على مدعيها. كيف يدعى هذه الدعوة ولا يرى في استعمالها في استعمال جملة شرطية فيهما أي في كلا المعنيين ترتب على علة المنحسرة أو اللزوم والترتب ومن دون الترتب أو الترتب على علة غير المنحسرة فيهما استعمالها فيهما لا يرى في استعمالها ما فيهما عناية، لا يرى عناية المجاز ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على علة منحسرة، إرادة الترتب على علة غير منحسرة هذا المعنى كإرادة الترتب على علة منحسرة بلا عناية، استعمال جملة شرطية بلا عناية فيكون على نحو الحقيقة كما سيظهر على من أمعن النظر دق النظر وأجال البصر في موارد استعمال كما يأتي في كلام المسلمين. هذا أولا. وثانيا في عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم، ليس المخاطب ملزما بالأخذ بالمفهوم، عدم الإلزام في الأخذ بالمفهوم. توضيح هذه العبارة، لو كان للجملة الشرطية مفهوم فيلزم بالأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات، استعمل واحد جملة شرطية فيقال خصمه لكلامك مفهوم لهذه الجملة الشرطية مفهوم، وكان مفهوم الجملة الشرطية على نحو الخصم، فيلزم المتكلم والمستعمل بالجملة الشرطية، مع أنه لا إلزام هنا حينما يقول المستعمل ليس للشرط مفهوم، يقول ليس للشرط مفهوم، هذا الكلام صحيح، هذا الجواب صحيح، ليس للشرط مفهوم. فمن صحة هذا الجواب نستكشف أن للشرط ليس مفهوم، وليس ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على علته المنحسرة. ولهذا يقول وفي عدم الإلزام والأخذ المفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وصحة الجواب لأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحة هذا الجواب لو كان ظهوره في معلوم، لو كان ظهور الكلام في المفهوم معلوم. وأما الدعوة الحمد لله.